قال أين العدة قبل المنايا أين الأنفس من دار الأذى أين العزاء في دنايا إن بلية الهوى لا تشبه البلايا وإن قضية الزمان ذاك القضايا يا مستورين ستكشف الخفايا يا مستورين ستكشف الخفايا إن ملك الموت لا يقبل الوساطة ولا يأخذ الهدايا يا مستورين ستكشف الخفايا إن ملك الموت لا يقبل الوساطة ولا يأخذ الهدايا أيها الشاب ستسأل عن شبابك أيها الشيخ تأهب لعتابك أيها الكهف تدبر أمرك قبل سد بابك يا مريض القلب قف بباب الطبيب يا مهنوس الحظ اشكو فوات النصيب لذ بالجناب قليلا قف على الباب طويلا واستترك العمر قبل رحيله وأنت بداء التفريط عليه يا من نذر الموت عليه تدور يا من هو مستأنس في المنازل والدور لو تفكر في القبر المحفور وما فيه من الدواهي والأمور كانت عين العين منك تدور يا مظلم القلب وما في القلب من نور الباطن خراب والظاهر معمور إنما ينظر للبواطن لا للظهور يا من كلما زاد عمره زاد يا من يجول في المعاصي سكره وهمه يا قليل العبر وقد تقطعه يا قليل العبر وقد تبين أن القبر عما قليل يضمه كيف نعظ من نام قلبه لا عقله وهمه